والآن مع الشريط السابع لفضيلة الشيخ عبد الله آل غديان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كان الاتفاق بيني وبين الإخوة أنه يكون لقاء مفتوح للإجابة على ما يقدم من أسئلة، لكن الأسئلة الموجودة الآن قليلة والوقت قد يكون طويل نوعا ما، فأنا سأتكلم بكلمة ثم بعد الكلمة يكون في الإجابة على ما يقدم من أسئلة. أما الكلمة فعلى آية من كتاب الله، ولكن الكلام الذي سأتكلمه لا يكون مستوفيا الكلام على هذه الآية لأنها تحتاج إلى كثير. هذه الآية هي قول الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. هذه الآية ذكر الله فيها أمرين، وهذان الأمران منهج من مناهج القرآن ومناهج السنة أيضا، هذان الأمران هما السبب والنتيجة، وإن شئت أن تقول السبب والمسبب. السبب في قوله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، والمسبب أو النتيجة: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. السبب المشروع المعمول به يترتب عليه الفوز عند الله، والسبب المحظور عندما يقترفه الشخص ويموت عليه من غير توبة، فقد يكون هذا السبب موجبا لدخول النار والبقاء فيها، وقد يكون هذا السبب موجبا لدخول النار وتطهير الشخص منها. وأحب أن أنبه على جملة من وجوه هداية القرآن، فمن هذه الوجوه أن الله سبحانه وتعالى بين أن هذا القرآن مبني على جلب مصالح العباد في الدنيا وفي الدين وفي الآخرة، وعلى درء المفاسد في الدين والدنيا والآخرة. وإذا أردت أن تعرف ذلك من خلال الآيات القرآنية، فإنك تجد ذلك في طريقين في القرآن لا ثالث لهما. أما الطريق الأول فهو طريق المصالح، وأما الطريق الثاني فهو طريق المفاسد. فطريق المفاسد يأتي في جهتين: الجهة الأولى امتثال الأوامر، فإن الله جل وعلا لا يأمر إلا بما فيه مصلحة للعباد، لأنه غني عن العباد، يعني ليس في حاجة. يقول جل وعلا في الحديث القدسي: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فإذا وجدت الأمر في القرآن فاعلم أن المأمور به مصلحة لك، لكن مصلحة لك في دينك، في دنياك، في آخرتك، أنت مأمور بأن تفهم ذلك. والجهة الثانية ترك المنهيات، يعني ترك الأمور المحرمة، فترك الأمور المحرمة هذا فيه مصلحة. فهاتان جهتان تأخذ منهما المصلحة الدينية، المصلحة الدنيوية، المصلحة الأخروية. وإذا أردت أن تعرف المفاسد وهو الطريق الثاني، فهو أيضا تأخذه من جهتين: الجهة الأولى أن الله لا ينهى عن شيء إلا وهو مشتمل على مفسدة، مفسدة دنيوية، أخروية، دينية. وهكذا ترك المأمور به بغير عذر شرعي تجد أن تركه مفسدة، يعني يترتب على تركه مفسدة. فإذا فعل المأمور به وترك المنهي عنه جهتا مصلحة، وترك المأمور به وفعل المنهي عنه من غير عذر شرعي تجد أن تركه مفسدة، يعني يترتب على تركه مفسدة. فإذا فعل المأمور به وترك المنهي عنه جهة مصلحة، وترك المأمور به وفعل المنهي عنه من غير عذر شرعي جهة المفسدة، ولا يتخلف عن هذا شيء لا في القرآن ولا في السنة. إن جاء استثناء من الأمر لكأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحدث مع أصحابه في المسجد ويحضره اليهود يحضرون حديثه، الصحابة رضي الله عنهم يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم: راعنا يا محمد من المراعاة، يعني اصرف وجهك إلينا إذا كنت تتكلم. فاليهود استغلوا هذه الفرصة وقالوا: راعٍ يا رسول الله. وراعٍ هذه من الرعونة، وهي كلمة سب. فلما كان هذا الأمر مستقراً وكان فيه أذى للرسول صلى الله عليه وسلم وتعدي على مكانته، قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، يعني حرم قول هذه الكلمة مع أن الأصل فيها الجواز، لكن لما كانت تؤدي إلى غرض سيء استعمالها يؤدي إلى عمل صحيح من جهة وعمل سيء من جهة، سد الله جل وعلا هذا الباب. ومن هذا أيضا قوله جل وعلا: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فسب آلهة الكفار مشروع، لكن الله حرمه لما يترتب على هذا السب من أن المشركين يسبون الله وسب الله كفر. وكذلك جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر العجر، لأن قاعدة الشريعة أن المأمور سبب والأسباب المشروعة تترتب عليها المصالح والنواهي تترتب عليها المفاسد، ما تترتب عليها مصلحة. لكن في هذه الصورة رتب الشارع عليها المصلحة. لماذا؟ لأن ولد الزنا يكون تابعاً لمن؟ تابعاً لأمه، وليس تابعاً لأبيه، لأبيه من الزنا، وذلك من أجل مصلحة الولد، لأن الزنا سبب ممنوع، وبما أنه سبب ممنوع فلا تترتب عليه مصلحة، تترتب عليه مفسدة، ولهذا يترتب عليه الرجم أو يترتب عليه الجلد والتغريب على حسب اختلاف الأحوال. لكن هنا رتب عليه مصلحة، وهي إلحاق الولد بالأم ولم يلحق بالأب. عدم إلحاقه بالأب هذا جار على الأصل، لكن إلحاقه بالأم هذا على خلاف الأصل، وذلك من أجل الرحمة بالولد. فالمقصود أن هذا وجه من وجوه هداية القرآن عندما يتأمله الإنسان في قراءته للقرآن، يجد أن الله رتب عندنا أوامر، عندنا مأمور به، عندنا نواهي، عندنا منهي عنه. فالمأمور به سبب خير، والمنهي عنه سبب سوء، وسبب الخير ترتب عليه المصلحة، وسبب السوء ترتب عليه المفسدة. وهكذا بالنظر إلى ترك المأمور به من غير عذر شرعي تترتب عليه مفسدة. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وقال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، إلى آخره. يعني في تفاصيل كثيرة، لكن المهم هو التنبيه إلى أصل الموضوع، تنبيه إلى أصل الموضوع من جهة أن طالب العلم عندما يريد أن يأخذ المصالح والمفاسد من القرآن وكذلك من السنة فإنه يسلك هذا المنهج. عندما تجد أمر انظر إلى المأمور به وانظر إلى النتيجة المرتبة عليه. ولهذا تجدون القرآن جرى على هذا المنهج. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني من وجوه هداية القرآن أنه دل على عمومه، ومعنى على عمومه يعني على عمومه للثقلين، للإنس وللجن، فلا يتخلف عنه أحد من المكلفين إلى أن تقوم الساعة. يقول الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فهو دال على عمومه للناس للإنس وللجن. وفي الجن يقول الله جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله. ويقول جل وعلا: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا إلى آخر الآيات. ولهذا مؤمنهم في الجنة وكافرهم في النار كبني آدم. فتبين لنا من هذا الوجه أن جميع الموجودين الآن على وجه الأرض من الإنس كلهم داخلون في أدلة عموم القرآن، وهذا بخلاف من يعتقد أن دين النصارى حق وأن دين اليهود حق، ويريدون الآن عمل المقارنة بين الأديان وعمل التقريب، يسمونه التقريب بين الأديان. كيف يقرب بين دين باطل منسوخ وبين دين حق؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة قال: ما هذه يا ابن الخطاب؟ قال: هذه ورقة من التوراة. قال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. فألقاها عمر رضي الله عنه. ومن المعلوم أن عيسى عليه السلام ينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكيف يقال إن الدين الإسلامي خاص بالعرب؟ والله تعالى يقول في سورة الأنعام: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وإذا نظرت إلى كلمة ومن بلغ ونظرت الآن إلى وسائل الإعلام، إلى وسائل النقل الآن، التكنولوجيا الحديثة التي تنقل الآن مشاعر الحج وتنقل من الحرمين الشريفين الصلوات، وتنقل أيضا قيام رمضان، وتنقل أيضا الإذاعات التي تتكلم في القرآن وفي السنة وما إلى ذلك، قد يقال إنك لا تجد الآن على وجه الأرض أحد ما بلغته الدعوة. ولهذا تجدون أنه لا يدخل الله أحدا النار يوم القيامة إلا وقد بلغته الدعوة في الدنيا. يبين ذلك قوله جل وعلا في سورة الزمر: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل: ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فما يدخل النار أحد إلا وقد بلغته الدعوة في الدنيا. وفي سورة تبارك: كلما ألقي فيها فوج، يعني في النار من الكفار، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها: ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. يقولون هي خزنة لهم. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فهذا دليل على أن الدعوة، دعوة الرسول وهذا القرآن، أنها ستبلغ جميع المكلفين على وجه الأرض، تبلغ الجن وتبلغ الإنس. فالمقصود أن من وجوه هداية القرآن أنه شريعة عامة للإنس وللجن، وأنه لا يسع أحد الخروج عنه، كما قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. كلمة فلن يقبل منه هذا فيه تنبيه، لأن كلمة لن هذه من أدوات النفي، وكلمة يقبل هذه عامة تنحل عن مصدر والزمان، والمصدر هذا يكون نكرة إذا كان في سياق النفي. فلا يمكن أن يقبل من أحد. ومن يبتغي، ومن، لأن كلمة من هذه من صيغ العموم، ومن يبتغي أي واحد يدخل في هذا اليهودي والنصراني والمجوسي والذي ما دان بدين الإسلام. فيتبين لنا من هذا الوجه أن عموم دلالة القرآن على أن جميع المكلفين على وجه الأرض داخلون فيه منذ أن أنزله الله إلى أن تقوم الساعة، وأنه يدخل فيه الجن والإنس. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث أن الله سبحانه وتعالى بيّن في القرآن أنه كامل، وأنه لا يحتاج إلى زيادة، لا إلى وضع قوانين، لا يزيد ولا يزاد فيه ولا ينقص، كما قال جل وعلا في الآية التي نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني ثلاث خصال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهو دين كامل ونعمة كاملة، وقد رضيه الله جل وعلا. وهذا الكمال يقصد من هذا الكمال أن جميع ما يحتاج إليه الناس في أمور دينهم وفي أمور دنياهم وفي أمور آخرتهم إلا وهو موجود فيه، ولكنه يحتاج إلى إعداد عدة من ناحية فهمه. وقصدي من هذا يعني أن الشخص يحتاج إلى أن يستخدم الوسائل التي تعينه على فهم القرآن. أما مجرد أن الإنسان يأخذ المصحف ويقرأ ويفهم بنفسه ولكن بدون معرفة الوسائل والمفاتيح التي يستعين بها على فهم الكلمة المفردة وعلى فهم الجملة وعلى فهم آيات الموضوع الواحد وعلى ما يستنبط من هذه الآيات من الأحكام وعلى الربط بين معاني القرآن وبين واقع حياة الناس. أذكر لكم مثال: جاء نصراني إلى مسلم فقال: أنتم تقولون إن دينكم كامل وأنه جميع ما يحتاج إليه الناس هو موجود فيه، وأنا أريد منك أن تدلني على موضع من القرآن يدل على كم ينتج الفدان من الأرض، كم ينتج طناً من القطن في السنة. قال له: اجلس. فجلس، جاب شاهي، مر فلاح من فلاليح القطن فاستدعاه العالم هذا وقال: اجلس. فجلس، أعطاه الشاهي وصار يتكلم معه يسأله كم ينتج الفدان من الأرض طناً من القطن في السنة. الفلاح هذا فلاح قطن وخبير، قام يشرح أنواع الترب وأنواع القطن، وخلص إلى أنه ركز له: إذا كانت التربة كذا ونوع القطن كذا فإن الفدان منتج كذا من القطن. فلاح ما يدري عن القصة، أقام، انتهى وقام. التفت العالم هذا إلى النصراني فقال: هل سمعت ما قال؟ قال: نعم. قال: محل ذلك في قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهذا من أهل الذكر في القطن. فحقيقة عندنا يعني معاني القرآن تجدون أنها مستوعبة لجميع ما يحتاج إليه الناس. صحيح في القرآن في أشياء توقيفية، يعني المعاني محدودة يسمونها توقيف، مثل الآن الحدود ومثل مقدرات الفرائض ومثل الآن الصلوات ومثل الزكاة ومثل الصيام ومثل الحج ومثل العمرة، هذه أمور مقدرة ومحددة ويسمونها أهل العلم يسمونها بأنها توقيفية، يعني ما يمكن أنك تتدخل في المعنى، لكن الأمور لتحكم حياة الناس هذه تجدون أنها تستوعب جميع ما يحتاجون إليه، لكنه يحتاج إلى شخص يكون عالما بجميع الوسائل التي تؤهله إلى سلامة فهم القرآن. لأن الإنسان قد يتكلم في معنى الآية يكون جريئاً لكن لا يكون مصيباً، والسبب في ذلك جهله بالوسائل وجهله بالمقاصد. وقد يكون صاحب هوى، لأن صاحب الهوى يصرف معنى الآية للمعنى الذي يريده، مثل الذين يقولون إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة يفسرونها بتفسيرهم المسجل عندهم، يقولون عائشة، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة يقولون عائشة. فتجدون إن فهم القرآن على حسب مراد الله جل وعلا يحتاج إلى إعداد عدة بحيث أن تكون هذه العدة مؤهلة للشخص الذي يدخل هذا المجال، وإلا فإن الله جل وعلا قال لنبيه وهو أشرف الخلق على الإطلاق، قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ولما ذكر تحريم الشرك قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فكون أن الإنسان لا يكون مؤهلاً لفهم القرآن هذا لا يجوز له أن يدخل فيه. صحيح أن القرآن على أربعة أقسام كما ذكر ابن عباس رضي الله عنه، قال: قسم تعرفه العرب من لغتها، وقصد من هذا معاني المفردات اللغوية، وقسم لا يعذر أحد بالجهل به، مثل: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا مال اليتيم، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، إلى آخره. وقسم استأذر الله جل وعلا بعلمه وهو الأمور الغيبية. الأمور الغيبية هذه استأذر الله جل وعلا، استأذر بعلمه بذاته وأسمائه وصفاته، وهكذا الأمور الأخروية. ولهذا الإمام الشافعي رحمه الله قال: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. فيؤمن الإنسان بهذه الأمور الغيبية على حسب مراد الله جل وعلا، لكن الأمور الأخرى التي من شأنها أنها لا تستقيم حياة الناس إلا بها، قال فيها العلماء: الأصل فيها الجواز. ومعنى ذلك أنك إذا وجدت حادثة فإما أن تردها إلى دليل معين، دليل خاص بها، أو أنك تردها إلى دليل عام تدخل في عمومه، أو أنك تردها إلى قاعدة عامة، أو تردها إلى قاعدة خاصة، أو تردها إلى الإجماع، أو تردها إلى القياس، أو تردها إلى مقاصد الشريعة العامة. بمعنى أنك تنظر إلى هذه الحادثة، هل يترتب عليها مصلحة محضة؟ هل يترتب عليها مفسدة محضة؟ هل يترتب عليها مصلحة رابحة؟ هل يترتب عليها مفسدة رابحة؟ هل يترتب عليها مصلحة ومفسدة متساويتان؟ هل يترتب عليها مصلحة لكنها معارضة بمصلحة أخرى؟ هل يترتب عليها مفسدة وتكون مثلاً معارضة بمفسدة أخرى ولا بد من ارتكاب إحدى المفسدتين؟ فأنت تنظر إلى ما يترتب على هذه الحادثة التي حدثت. إذا كان يترتب عليها مصلحة محضة فلا إشكال في جوازها، وإذا كان مصلحة رادحة فلا إشكال في جوازها، وإذا تعارض مصلحتان ورجحت إحداهما على الأخرى فلا مانع من الأخذ بالرادحة وترك المرجوحة، وإذا تساوتا فإنك تختار أي المصلحتين شئت، وإذا تعارض مفسدتان وكانت إحداهما أرجح من الأخرى فإنك تأخذ بالمرجوحة وتترك الراجحة، وإذا تساوت المفسدتان ولا بد من ارتكاب إحداهما فإنك تختار ما تشاء منهما، وإذا تساوت عندك المصلحة والمفسدة فإنك تترك ذلك، لأن هذه هي التي يقول فيها العلماء: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فالغرض من هذا الكلام كله هو أن هذه الشريعة مستوعبة لجميع ما يحتاج إليه الخلق في أمور دينهم، في أمور دنياهم، وفي أمور آخرتهم. ولهذا الدعوة الآن التي يتبناها كثير من الناس اللي يسمونهم بالعلمانيين، الذين يفصلون بين أمور العبادة وبين أمور الدنيا، فأمور الدنيا يقولون الخلق أعلم بالله في مصالحهم من الله، هذا كلامهم الآن، لأن الآن القوانين الموضوعة الآن في العالم، أنا ما أتكلم على القوانين التي وضعت ضد الدين، يعني ضد العبادات، لأن في بعض البلدان الآن إذا رأوا الرجل يتوضأ ولا رأوا المصحف معه ولا رأوا يصلي يفصلون من العمل. لكن أنا أتكلم في القوانين التي تخدم دنياهم. إذا نظرنا إلى هذه القوانين وجدنا أنها مجردة عن دين الله، لا صلة لها بدين الله، وإنما يضعونها على حسب ما يحقق مصالحهم التي يزعمونها، ويدرأ عنهم المفاسد التي يزعمونها ولو كان فيها أضرارا عظيمة على الغير، مثل ما هو موجود الآن من الحوادث في العالم، يعني على الساحة العالمية. الغرض من هذا الكلام كله هو أن من وجوه هداية القرآن أنها شريعة كاملة مستوعبة لما يحتاج إليه الناس، ولكنها في حاجة ماسة إلى من يطبق واقع حياة الناس عليها تطبيقا صحيحا. هذا وجه، هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع من وجوه هداية القرآن أن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه حاكم غير محكوم عليه. يقول الله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ويقول جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. هذه الآية وإن نزلت في ذلك الوقت لكنها عامة إلى أن تقوم الساعة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذه الشريعة شريعة حاكمة وليست شريعة محكومة. ومعنى كونها غير محكومة أنه ليس للخلق أن يتدخلوا فيها بتغيير أو زيادة أو نقصان، فالمقصود أنها حاكمة. هذا وجه من وجوه هداية القرآن. الوجه الخامس وهو الأخير في هذه الكلمة أن الله سبحانه وتعالى بيّن في القرآن أن هذه الشريعة ثابتة، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لم يستثني من عمومها أفرادا، ولم يستثني من أمورها زمانا، ولم يستثني من عمومها مكانا، يعني من عموم الأمكنة، لأن فيها عموم الأمكنة وعموم الأزمنة وعموم الأحوال وعموم الأشخاص. فلم يرد استثناء في القرآن، وبما أنه لم يرد استثناء يدلنا على أنها ثابتة، يعني لم تتغير. وعلى هذا الأساس لا تجد أن الله رفع هذه الشريعة مثلا سنة عن الناس، ولا سنتين، ولا ثلاث سنين، وإلا ألغى عنهم الصلاة مثلا شهر رمضان، وإلا من شهر من شهور السنة، وإلا ألغى عنهم رمضان في فترة من الزمان. لا تجد أن لما تقرر الحكم فهو حكم ثابت إلى أن تقوم الساعة، إلا لما ورد من الرخص، والرخص جاءت من الشارع، جاءت من الله جل وعلا، وجاءت من الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه خمسة وجوه من وجوه هداية القرآن. ولو كان الوقت فيه متسع لذكرت لكم جملة أخرى لأن الوجوه كثيرة. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، أن يصلحنا ويصلح لنا ويصلح بنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ونسأل الله عز وجل أن يكتب ذلك في ميزان أعمالكم يوم لا ينفع مال ولا بنين إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول السائل: ما هو القول الراجح في الحجامة؟ هل هي تفطر أم لا؟ الجواب: الصيام عبادة، والعبادات الأصل فيها التوقيت، والأمور التي يتجنبها الصائم هذه تأتي من قبل الشارع. فعندما تحكم على الشخص لأن هذا الأمر الذي عمله هذا يكون مفطرا، هذا يحتاج إلى دليل من الشارع، وهذه تسمونها عوارض الصيام. والشخص عندما يحتجم فإنه يقضي، لأن في ظاهرة أنبهكم عليها، لأن في ناس جعلوها مصدر تلاعب، لا أدري عاد عن مقاصد الناس الله أعلم بها، عندما يرغبون في أمر من الأمور ويجدون فيه قولا لأحد من أهل العلم يقولون هذه مسألة خلافية قال بها فلان وأنا أخذ بقوله، ولو كان قوله مخالف للدليل، لكن فيه قواعد أنا أنبهكم عليها الآن تتعلق بهذا السؤال. في ثلاث قواعد، هذه القواعد الثلاث هي أن الشخص إذا دار الأمر عنده بين الكراهة والتحريم، يعني فيه من يقول بتحريمه وفيه من يقول بكراهته، فبراءة ذمته أن يتجنبه عملا بالتحريم. وإذا دار بين الإباحة والتحريم أيضا، يعني وجد فيه خلاف هل هو مباح أو محرم، والأدلة موجودة، أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء، فإنه يأخذ بأدلة التحريم براءة لذمته. وإذا دار الأمر عنده بين الوجوب والندب فإنه يعمل بالشيء بناء على أنه واجب. هذه ثلاث قواعد من القواعد التي يخرج بها الإنسان عندما يكون عنده خلاف، ولا يتذرع بالقول بأحد القولين مثلا على أساس أنه يرغبه. نعم. أحسن الله عليه وسلم. يقول السائل: ما الضابط السحور والانقطاع عنه عند الأذان؟ هل في بدايته أم في نهايته؟ وهل يأكل ما في يديه حتى يسبح؟ الله سبحانه وتعالى ذكر أمورا وربطها بأسباب، وربط الأمور بالأسباب يكون هذا الربط في بدايتها، فأباح لنا الأكل والشرب، وهذا سبب يقوي الإنسان على طاعة الله في نهاره، لكن ربط نهاية هذا السبب أو هذا الفعل ربطه بسبب واضح لا غبار عليه، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ولا قال فكلوا واشربوا حتى يؤذن المؤذن، لأن المؤذنين كم هم؟ ما يعدون، خاصة في بعض المدن، لكن ربطه بسبب واضح، وهذه قاعدة الشريعة ما تنخرم أبد، وهي قاعدة ربط الأحكام بالأسباب. ولهذا ربط صلاة الظهر بالزوال، ربط صلاة العصر إذا كان ظل كل شيء مثله مع فيء الزوال، ربط صلاة المغرب بغروب الشمس، ربط صلاة العشاء بغروب الشفق، ربط صلاة الفجر بطلوع الفجر، ربط إباحة الإفطار بغروب الشمس، ما ربطها بأذان المؤذن، لكن المؤذن علامة على أنه حصل هذا السبب، وربط إباحة الأكل والشرب إلى طلوع الفجر. عندنا سبب من ناحية الإفطار، وعندنا سبب أيضا من ناحية الأكل والشرب، فيتقيد الإنسان بالسبب ولا يتقيد بالمؤذن، لأن بعض المؤذنين مغفل، بعض المرات يؤذن بعد ما يؤذنون الناس، أنا سمعت بعض المؤذنين بعد ما يؤذنون، وبعض الناس يصلون تجد أنه يؤذن، وبعضهم يؤذن قبل طلوع الفجر، وفي بعضهم يؤذن قبل غروب الشمس، قد يصير في غيب ويصير عجل شوي يذن قبل غروب الشمس بربع ساعة ولا بثلث ساعة، هذا وجد. نعم. أحسن الله عليكم. يقول السائل: يقوم الرب عندنا في مقام تقديم الطعام، فهل يجوز أكله أم أنه مما أهل لغير الله؟ من المعلوم أن من قواعد الشريعة أن الأصل في اللحوم الحرمة وليست الإباحة، ولهذا تجدون أن الله سبحانه وتعالى قال حل لنا ميتتان ودمان، الميتتان الجراد والسمك، والدمان الكبد والطحال، لكن ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فكلوا مما ذكر إلى آخره، يعني غرضي لا بد من التسمية، هذه ناحية. الله تعالى قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والمقصود بطعامهم ذبائحهم. لكن الإنسان إذا لم يكن من أهل الكتاب ولم يكن مسلم هذا ما تحل ذبيحته، لو ذبحها لو سمى عليها ذبيحة أصلا ما تجوز. هذه ناحية. ناحية ثانية أن الإنسان عندما يريد أن يأكل يختار الأكل المباح الطيب، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيب، وهذا طيب سيغذي البدن، لكن إذا كان هذا الطعام خبيثا فإنه سيغذي البدن تغذية سيئة. نعم. أشكر الأخوة في الكويت وننتقل للأخوة في عرعر في الشهوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. السلام عليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل هل تكفي نية واحدة لشهر رمضان؟ وإذا وقع في نهار رمضان بسبب سفر هل يجب علي أن أجدد النية مرة أخرى؟ الجواب من قواعد الشريعة الأمور بمقاصدها، وهذه القاعدة متقررة من أدلة كثيرة من القرآن ومن السنة، يعني ليس فيها إشكال. والمقصود بكلمة الأمور بمقاصدها يعني مقاصد المكلفين، لأن فيه مقاصد الشارع وفيه مقاصد المكلفين، لكن هذه القاعدة هي في مقاصد المكلفين. عندما تريد أن تطبق هذه القاعدة على مواردها من الشريعة من جهة، وعلى واقع أفعال المكلفين وأقوالهم من جهة أخرى، نأتي إلى مسألة الصيام. إذا نظرنا إلى الصيام، هل شهر رمضان عبادة واحدة؟ بمعنى أن الخلل في يوم من أيامه يسري على جميع الأيام، يعني هل رمضان وحده متكاملة؟ بمعنى أنه إذا حصل خلل في أوله ولا في وسطه ولا في آخره ينجر هذا الخلل، بمعنى أنه إذا أخل في يوم فقد أفطر جميع الشهر. يعني إنسان جامع في رمضان في أول يوم، نقول هذا الجماع ينسحب على جميع الأيام، جامع في أثناء الصيام، جامع في آخر الشهر، نقول ينسحب على الأيام كلها، هل نقول هذا؟ لا، هذا ما قال به أحد. وعلى هذا الأساس فكل يوم من أيام رمضان عبادة مستقلة، وأحكامه خاصة به، لا من ناحية الأجر ولا من ناحية الإثم ولا من ناحية ما يترتب عليه من العقوبة، كما إذا جامع الإنسان في يوم خمس مرات، إذا جامع مثلا في يوم خمس مرات نعتبرها مرة واحدة، لكن إذا جامع في خمسة أيام نعتبرها خمس مرات، وهكذا. فالمقصود أن كل يوم لا بد له من نية خاصة به، هذا من جهة. أما بالنظر للإنسان إذا كان مسافر، فالسفر له خمسة أحكام: سفر واجب، وسفر محرم، وسفر مكروه، وسفر مندوب، وسفر مباح. والذي يعنينا من هذا هو السفر المحرم. السفر المحرم لا يجوز للإنسان أن يترخص برخص السفر مطلقا، لأن الله تعالى قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وما دام أن الله حرم التعاون على الإثم والعدوان فهو جل وعلا لن يعين أحدا على الإثم والعدوان. والإنسان إذا كان سفره محرما ورخص له بالتيمم ورخص له بالقصر وبالجمع، هذا يسهل مهمته، مثل الآن قطاع الطرق ومثل هل يشتغلون في التفجيرات يسافرون من بلد إلى بلد، هؤلاء كلهم لا يجوز لهم القصر ولا يجوز لهم الجمع ولا يجوز لهم الترخص، يعني مثلا بالفطر، ولا يجوز لهم أيضا التيمم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل أبي رجل كبير في السن أصيب بمرض السرطان، وبعد حين تفضل الله جل وعلا عليه بالشفاء وعافاه، وهو الآن يجد حرجا وضيقا في حنجرته ولا يكاد يجد ريقا إلا قليلا، هل يجوز له الإفطار في رمضان والإطعام عنه؟ هذا يحتاج إلى تقرير طبي من 2 أو 3 من المختصين، فإذا كان يتضرر من هذا الشيء وأنه لا يأكل أكلاً يكفيه، أو أن هذا النشاف اللي حصل عنده ينشأ عنه ضرر عليه بحيث أنه يكون خارجاً عن المعتاد، إذا حصل تقرير طبي من 2 من الأطباء أو 3 فلا مانع من كونه يفطر، أما إذا لم يحصل تقرير فلا يجوز له ذلك. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. يقول السائل أنه يعاني من مشكلة، وهي أنه لم يستطع ترك العادة السرية، وأنه فعل كل الأسباب، ومن ذلك أنه كان يكثر الصيام ولكنه وهو صائم يفعل تلك المعصية، وهو الآن متحير لقرب رمضان مع عدم تركه لهذه المعصية، فبماذا تنصحونه حفظكم الله؟ هذا ننصحه بنصيحتين. النصيحة الأولى إنه يجلد جلد قوي حتى يعني يكون عنده إحساس بهذه العقوبة، لأنه كررها وأصر عليها، هذه عقوبة. والأمر الثاني، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يتزوج واحدة، إذا ما تكفي يتزوج 2، يتزوج 3، يتزوج 4، لأن هذا من استخدام الشيطان له. ومن الأمور الغريبة التي أذكرها لكم مما مر علي، امرأة تقول زوجي يبلغ 50 سنة من العمر ويأتي عندي في الفراش ويعطيني ظهره ويستعمل العادة السرية ثم ينام، هذا بالإضافة إلى ما تؤثره، لأنها هي العادة السرية حسب التجربة تؤثر تأثيرين بالغين. التأثير الأول تؤثر على المركز العصبي من ناحية اختلال التفكير، والثاني الوساوس. ما أعلم أنه مر علي شخص يسألني عن استحكام الوساوس فيه، وسألته هل تستعمل العادة السرية؟ قال نعم. فهي تحدث الوسواس من جهة، وتحدث خلل في المركز العصبي، وقبل ذلك كله تحدث غضب الله جل وعلا على الإنسان. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل ما الفرق بين البخور والغبار في إفساد الصيام؟ وهل كون كل منهما له جرم؟ هذه هي الحكمة في إفساد الصيام منهما؟ أرجو توضيح هذه المسألة لأنها أشكلت عليه. الجواب، العبرة بالشيء الذي ينفذ إلى الحلق ويذهب إلى الجوف، سواء من هذا أو من هذا. والدخان معروف والغبار معروف يا أخي، ما يحتاج إلى، لكن باعتبار الأثر هما سواء، إذا هذا أو هذا. نعم. يقول السائل نحن أولا في المرحلة الثانوية، وستكون الدراسة في رمضان هذه السنة لمدة 20 يوما، ونعاني من تعب في هذه الدراسة، وربما يصل إلى حد الإجهاد، هل يجوز لنا الفطر في حالة الإجهاد؟ لأنكم تسهرون في الليل إلى الفجر، فإذا جاء الذهاب إلى المدرسة ولا فيكم تعب. لا يا أخي، إذا صليت التراويح نم إلى وقت السحور، وإذا تسحرت وصليت الفجر مع جماعة المسلمين ممكن أنك تستريح لك نصف ساعة ساعة، وبعد ذلك ما يحصل عليك تعب، لكن تبي تسهر بالليل وتبي فتوى تفطر في النهار، وش هالكلام هذا؟ نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أكثر من سؤال ورد يسأل عن حكم استعمال بخاخ الربو في نهار رمضان. الجواب، إذا كان هذا البخاخ ينفذ إلى الحلق، إذا كان يحس بطعمه في الحلق ونزل إلى المعدة فهو يفطر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل يرى بعض العلماء أن أذان الفجر حسب تقويم أم القرى متقدم 5 دقائق، فإذا أخذت بهذا القول هل أكون مفطرا وأكلت بعد الأذان؟ الجواب، أنا ذكرت أن الله سبحانه وتعالى ربط الأحكام بالأسباب، وبالنسبة لتقويم أم القرى في حياة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، أخرج لجنتين في البر، راحوا كم يوم ووجدوا أنه منضبط تماما. فالأشخاص الذين يتكلمون هذا الكلام يتكلمون كلاما خطابيا، ما يتكلمون كلاما مبني على أمور علمية. فالمقصود أن الشيخ رحمه الله لما كثر عليه السؤال أرسل لجنة علمية موثوقة مرتين، وكلهم اتفقوا على أن توقيت أم القرى منضبط حسب الوقت، وبخاصة ما يتعلق بطلوع الفجر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم بلعي المخاط والبلغم مع أنني لا أستطيع إخراجها من الفم؟ يا أخي أنت طبيب نفسك، مثل هذه الأمور هذه ترجع إلى الإنسان بنفسه، إذا تعذرت عليه هذه الأمور فمن قواعد الشريعة المشقة تجلب التيسير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأنت في ذمة نفسك ولست في ذمتي بهذا السؤال. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا رأيت إنسانا يأكل في نهار رمضان وهو ناسي، فهل أذكره أم أتركه لأن الله جل وعلا أطعمه وسقاه؟ أطعمه وسقاه في وقت نسيانه، لكن عندما رأيته أنت بلغه يترك الأكل، قل يا أخي أنت صائم، وليس في هذا إثم عليك، ولكن أنت مأجور على هذا الأمر. يعني لو رأيت شخصا يرتكب معصية من المعاصي قال والله أنا ناسي، تتركه لأنه ناسي؟ لا. ففي حال ترك الواجب أو في فعله شيء محرم، إذا رأيت أحدا يعمل شيئا فإنك تنبهه. نعم. أشكر الأخوة في عرعر وأنتقل الأخوة في الجو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل التحاميل التي توضع في الدبر تبطل وتفسد الصوم، وكذلك الإبر والحقن التي يستعملها المريض؟ الجواب: الشيء الذي يستعمل للغذاء هذا ما في إشكال أنه يفطر، لكن أما الشيء الذي يستعمله الإنسان للعلاج مثل الإبر اللي يستعملها للعلاج، إذا كان للعلاج يعني ما تحدث قوة في البدن، لأني أنا لست خبيرا بهذه الأمور، ومفروض أنه يسأل عن سؤال معين محدد، ما يسأل عن أسئلة أمور عامة، لأن من الأمور التي يتنبه لها طالب العلم في تطبيق الشريعة أن تطبيق الشريعة على الجزئيات، على المسائل الجزئية الحادثة، يعني إذا حدثت هذه المسألة ينظر إليها من ناحية تصورها ومن ناحية مناطها، وبعد ذلك يبحث عن موضعها في الشريعة، ويبحث عن المناط الذي يتناسب مع مناطها في الشريعة. أما سؤال عام عن الإبر وما إلى ذلك هذا ما يصلح هذا السؤال، فلا بد أن يكون السؤال سؤالا محددا معينا عن إبرة معينة. نعم. يقول السائل: أنا صاحب محل الكمبيوتر، يأتيني مندوب من الشركات أو الدوائر الحكومية ليطلب مني أجهزة مثلا هذه الدائرة، ولكن هذه الدائرة تطلب 3 فواتير لهذه الأجهزة، تختار الوسط منها، وهنا أقوم بالاتفاق مع 3 محلات الكمبيوتر بإعطاء الفواتير تكون أقل وأكثر من فاتورتي، لكي تكون فاتورتي هي الوسط، وهذا باتفاق مع المندوب وبرضا من تلك المحلات، ما حكم هذا العمل؟ السؤال هذا في الحقيقة يعني نبه على أمر يمكن أنه ينبه عليه المندوبون بوجه عام، ما أخطر يعني من خلال الأسئلة اللي تجي، المندوبون مندوبو الشركات يوجد منهم، أنا ما أقول كلهم، أشخاص يسلكون مسلكين. المسلك الأول سعر يحاسب عليه من أرسله، وسعر يحاسب عليه من اشترى منه. فأنا مندوب شركة، جئت إلى صاحب محل، شركة أدوية، شركة أجهزة، شركة أطعمة، جميع الشركات إلا من شاء الله، أقول له: أبيك تعطيني بيان يتوقع عليه على أن الثمن للسلعة 1000، وبيني وبينك أن السعر 800، فيه 200، يذهب البيان هذا للشركة، الشركة تسلم 1000 ريال، الوسيط ياخذ 1000 ريال، يذهب إلى اللي هو اشترى منه يعطيه 800 ويحط 200 في جيبه. بعض الباعة في البقالات، صاحب البقالة عنده نظام فيما يدخل البقالة وما يباع، يضع أسعار، يحدد أسعار للسلع على أن البائع أنه ما يبيع السلعة إلا بهذا السعر. أنا أجي أشتريها محددة له السلعة بعشرة، يقول لي بعشرين، ما عليها سعر مكتوب، أخذه. يأخذ عشرة يحطها بجيبه وعشرة يحطها في الصندوق، لأن صاحب البقالة يبي حاسبه على العشرة ما هو محاسبه على العشرين. ففيه الأشخاص اللي يجون الآن سمونهم بالمناديب، مناديب الشركات، بعضهم يستعمل هذه الطريقة، ولا شك أنها طريقة محرمة. أما إذا كان المندوب يتطابق يجتهد، لأنه وكيل، إذا كان اللي يجتهد في استقصاء السلعة ولا يحابي بعد، بأن بعضهم يحابي يصير له رفيق ويقول يا شيخ زد في السعر ما يضر، أنا المسؤول، إلا صار بخمسين حطه بمئة، أبا انفعك وبعدين يصير خير. كذلك يعني ما يغش، لا يغش يحط في جيبه، ولا يغش يحط في جيب غيره، من غشنا فليس منا. فلا يجوز للإنسان أن يكون أن يؤدي هذه الأمانة إلا على الوجه الذي يرضي الله، والوجه الذي يرضي الله هو أن يكون ونائب يكون في حكم من أنابه، بمعنى أنه لا يتجاوز. إذا كان السعر الحقيقي 100 يحط في الفاتورة 100. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا وكلت شخصا للإمامة في رمضان وأخذت إجازة من العمل مستحقة مني من الرصيد، فهل هذا من التفريط في الوظيفة المنقولة إلي؟ الجواب: هذا يرجع إلى الجهة المسؤولة عنك، ما هو إلي أنا، الجهة التي عينتك راجعها أنت والذي أنبته، أما تفرط وتسأل لا. نعم. صلى الله عليه وسلم. يكون السائل: هل يجوز إفراط الزكاة نقدا ثم يشتري به، أي بهذا النقد، طعاما ويعطى الفقير لأنه لا يحسن التصرف في المال؟ إذا كان الفقير لا يحسن التصرف في المال، أو أن البيت الذي فيه فقراء يوجد ولي لكنه فاسق، مثل إنسان يشرب الخمر ولا يشرب الدخان ولا يستخدم الملاهي، إذا أخذ الفلوس بيروح يشربها خمر ولا يشربها دخان ولا يشربها وبيتركهم. ما في مانع من شراء الأطعمة، لكن ما يشتريها الوكيل، لأن الآن الإنسان يشتريها صاحب الزكاة الأصلي، يشتريها صاحب الزكاة الأصلي الذي يريد أن يدفع الزكاة، يشتريها ويدفعها لهم. نعم. نشكر الأخوة في الجوف ونتفل الأخوة في جدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل أفضل أن أختم القرآن في رمضان أكثر من مرة، أم أختمه مرة واحدة متدبرا ومتعلما من أعانيه؟ الجواب: الشخص عندما يريد أن يقرأ القرآن يقرأه قراءة واضحة، يعني ما يكون فيها خلل من ناحية الأداء، والناس يختلفون في قراءة القرآن من ناحية سهولة النطق به وصعوبة النطق به، فمنهم من يستطيع أن يختم القرآن في 4 ساعات، في 5 ساعات، في 6 ساعات، في 7 ساعات، في 10، الناس يختلفون، بعضهم لا، يكون النطق فيه عليه يعني صعب جدا عليه، هذا من جهة. ومن جهة أخرى إذا كان يقرأ القرآن قراءة يكون فيها وضوح في المعنى، ما يكون فيها خلل، فيقرأ. أما إذا أراد أن يتعلم القرآن، ما يحصل رمضان ليتعلم القرآن، لا، القرآن كما ذكرت قبل قليل قسم استأثر الله بعلمه، وقسم سهل ما في إشكال، وقسم لا يعرفه إلا العلماء، وقسم تعرفه العرب من لغتها. فإذا منك وجدت الكلمة العربية اللي فيها مشكل سجلها عندك، ولا منك هذا بحث عنها. وكذلك إذا كنت أنت عالم من أهل العلم وعندك معرفة بعلوم القرآن وما إلى ذلك، ففي إمكانك أنك في الآيات التي تكون من اختصاص أهل العلم إمكانك أنك تبحث عنها. لكن إذا كانك عامي وتبي تنزل نفسك منزلة عالم، لا، اقرأ القرآن وفي بركة. نعم. سابق الله يا شيخ، هل على المريض الذي لا يرجى برؤه كفارة عن الصيام أم ليس عليه كفارة؟ الجواب: إذا كان لا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم 1.5 كيلو. يقول السائل: عندما أتوضأ في نهار رمضان فإنه يبقى ماء في فمي، فهل هذا الماء يفطر؟ جزاكم الله خير. يبقى ماء في فمك ولا يبقى بلل من الماء في فمك؟ أيهما؟ كيف يبقى ماء في فمك وتبلعه؟ وش هالسؤال هذا؟ ظاهر أنك ما صورت الواقع تصوير دقيق. إذا كان يبقى ماء وتبلعه تهب يفطر، أما مجرد البلل الذي يبقى في داخل الفم بعد التمضمض هذا ما يمكن التحرز منه، فهذا ما يفطر. نعم، لأن بعض الناس حتى عنده وسواس في الريق. بارك الله فيك يا شيخ. يسأل السائل يقول: هل في قراءة في ختمة القرآن في نهار 27 ورد فيها أثر؟ هذا هو جائز؟ ما أعرف الكلام هذا السؤال اللي أنت تقول هذا، لكن إن طالب العلم يقرأ القرآن، وإذا كان يعني عمل الصحابة إذا كان في الشتاء فإنهم يختمون أول الليل، وإذا كان في الصيف فإنهم يختمون أول النهار، لأن في الشتاء يكون الليل طويل وفي الصيف يكون النهار طويل، فيختار من الوقتين. وفي رمضان إذا أراد أن يختم كل يوم أو كل يومين أو كل ثلاثة أيام، وكذلك يتحرى الأوتار، الأوتار مثل ليلة 21 23 25 27 29 يتحرى الخير، والإنسان إذا تحرى الخير فالله سبحانه وتعالى كريم. نعم، إن أبي في رمضان الماضي كان مريضا على الفراش ولم يصم رمضان كله، وبعد رمضان بشهر تقريبا توفي. تطعمون عنه. يقول: قلتم في قول الله تعالى فلن يقبل منه أنها للعموم، فأرجو أن تبينوا لنا العموم في ذلك. كلمة يقبل هذه تجدون أنها فعل مضارع، والفعل المضارع ينحل عن مصدر وزمان، عن مصدر وزمان، والمصدر هو الحدث، والعموم جاء من ناحية الحدث هذا، من ناحية يعني قليل القبول وكثيره ومتوسطه، يعني أنهم أن القبول معدوم مطلقا. هذا العموم اللي أنا نبهت عليه. استدان مني ابني مبلغ قبل 5 سنوات واشترى له قطعة أرض بنية بنائها سكنا له، والآن لم تتضح هذه الفائدة، هل هي سكن أم لا؟ إذا كان يريد البناء، إذا كان يريد البيع ففيها الزكاة، وإذا كان يريد البناء عليها ولو تأخرت ما فيها زكاة. إذا أذن مؤذن المسجد الذي بالقرب منا وأفطرنا وتبين لنا أنه لم يحن الموعد تقضون. والدتي مصابة بمرض السكري ويخرج من فمها دم كثير، فهل يبطل صومها بذلك؟ هذا إذا الدم هذا يحتاج إلى نظرا من ناحية، إذا كان إنه قهري تحتاج إلى تقرير طبي. إذا كان إن هذا الدم مثلا قهري يخرج منها قهرا، مثل الآن القيء إذا خرج قهرا، القيء إذا خرج قهرا ما يفطر الإنسان، لكن إذا طلبه هو فإنه يفطر. والدي مصاب بمرض نفسي وقد يترك صيام بعض أيام رمضان ويخرج طعاما عن كل يوم، إذا كان ما يستطيع القضاء في المستقبل فلا مانع من الإخراج، وهو في ذمة نفسه ما هو في ذمة المسؤول. أرجو الجواب عاجلا، أعاني من نزول قطرات البول وأنا أجلس الآن معكم وأدافع البول. يا أخي قلل من المشروبات الغازية، يمكن بعض الناس يشرب له كارورتين ولا 3 من البيبسي ويجي يصلي، ما يصلح هذا. شوف المشروبات الغازية قلل منها بقدر الاستطاعة. أتحرج كثيرا من الكلام أثناء الصيام خوفا من ابتلاء. لا يا أخي، هذا وسواس. وهذا يقول: كيف الخلاص من الوسواس والشكوك عامة وفي الصيام خاصة؟ يا أخي تحتاج إلى أمرين: رفض هذه الوساوس وكثرة الدعاء، كثرة الدعاء دعاء الله جل وعلا. لا، هذا السفر بدون محرم ما يجوز. وهذا يقول: كطالب مبتدئ أني أردت حفظ القرآن ولم أتمكن، وأنا أعلم السبب حيث أنني لا أشغل وقتي جيدا ولدي مشكلة كبيرة وأحاول أن أتوب منها، وهي مشاهدة بعض المحرمات. يا أخي تزود علشان تسلم من مشاهدة المحرمات والانقياد لبعض الشهوات، تزود، هذا هو العلاج. رجل كبير في السن دائما ينسى ما يقول وهو بصحة جيدة، هل عليه صيام علم؟ هذا يحتاج إلى تقرير طبي من ناحية وضعه الصحي، إذا كان أنه ينسى أن صائم وإذا دخل الصلاة خرج منها، هذا يحتاج إلى تقرير طبي، ما يكفي فيه السؤال هنا. أنوي القيام بعمرة في ليلة أول يوم من رمضان، هل يتوجب علي الانتظار إلى ما بعد صلاة الفجر أم بالإمكان؟ المهم أنه إذا ثبت دخول شهر رمضان، فإذا نويت بعد الدخول، لكن لو نويت في شعبان ما تكون العمرة في رمضان. أبي له أخت وأخته لها بنت، أي أن أبي خالها، وبنت أخت، بنت أخت أبي لها بنت، فهل تسلم؟ تسلم على من؟ تسلم على أبيك. نعم، هل يبني المسلم في عباداته على غالب ظنه إذا شك أو يبني على اليقين؟ اليقين لا يزول بالشك، إذا منه تيقن وحصل عنده شك ما يرجع إليه، ما يلتفت إلى الشك، لأن فيه الإنسان بهذه المناسبة، بعض الناس مثلا يتيقن أنه توضأ ولكن يشك أنه عرض له الحدث، هذا يبني على اليقين، أو يتيقن أنه أحدث ولكن يشك هل توضأ أم لا، فهذا لا بد أن يتوضأ. أقول في سؤالي أني أحب الله ورسوله، ومشكلتي هي أنني ألتزم بالصلاة شهر وأقصر فيها شهر آخر، أو لا أصليها وأتوب بعد ذلك، قلت فعلتها أكثر من مرة. يا أخي، عملك هذا في الواقع أنه من تسلط الشيطان عليك، وإلا الإنسان الذي يصلي تارة ويترك أخرى هذا مرتد عن الإسلام. أردت أن أقرأ القرآن فلم أجد ماء، هل يجوز أن أتيمم؟ إذا ما وجدت ماء تتيمم لقراءة القرآن وتتيمم للصلاة. شخص شرب ماء بعد صلاة الفجر من شهر رمضان لأنه عطش شديدا ثم شرب، فماذا عليه؟ يستغفر الله ويقضي. لدي مبلغ وقدره 20,000 ريال، وقد جرى عليها الحول في رمضان، جاء رمضان من العام الآخر، فماذا؟ يعني 3 سنوات ما زكاها، تزكي 60,000، لأنها صارت 60,000، تزكي 60,000. رجل تزوج بامرأة ثم بعد 3 أسابيع طلقها، أنه ما شعر زاعم أنه ما شعر به. لا، هذا يروح للمحكمة. سوف أسافر في آخر رمضان إن شاء الله، وكنت نويت إخراج زكاة الفطر هنا في الرياض. تخرج زكاة الفطر في اليوم الذي يأتيك فيه يوم العيد، لأن زكاة المال في بلد المال وزكاة الفطر في بلد الشخص الذي هو مقيم فيه في ليلة العيد. أنا رجل جامعت زوجتي وأنا صائم صيام الست. ما عليك شيء، استقضي اليوم. يسكن بجوارنا جار بيننا وبينه صلة قرابة، وهو لا يصلي في المسجد إلا قليلا، يجب عليكم مناصحته، فإن لم يقبل فاهجروه. تدخين للصائم لا يجوز التدخين يا أخي، لا للصائم ولا للمفطر. في العام في رمضان كنت مسافرا إلى مكة ونويت الإفطار، ولكن من نوى الإفطار فإنه يفطر. أنا أدعو في صلاتي بلغة عامية، فهل هو خطأ؟ والله يا أخي أنا ما سمعت دعائك الذي تدعو به، لكن أحسن تتعلم، لأن الشريعة فيه واجب كفائي وواجب عيني، فكون الإنسان يتعلم كيف يتوضأ، كيف يتيمم، كيف يصلي إذا جاء رمضان مثلا، ما هي الأمور التي يجتنبها وهو صائم، كل هذه يعتبرونها من فروض الأعيان، يعني لا يعذر مكلف بالجهل بها، فيجب عليك أن تتعلم. أريد أن أهتدي لأن علي كثيرا من المعاصي، ولكن لا أستطيع فلا أعرف لماذا. يا أخي، الله تعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. تب فيما بينك وبين الله، أقلع عن هذه الذنوب واندم على فعلك ولا تعد إليها مستقبلا، وإذا كان فيها حقوق مالية لأحد أعطها لهم، واصدق فيما بينك وبين الله، لأنك لا تدري متى يوافيك الأجل، قد يوافيك الأجل وأنت على حالة مغضبة لله. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. في بيتنا امرأة مسنة ولا تستطيع الصوم مع المسلمين لكبر سنها. يا أخي، تصدقوا عنها كل يوم 1.5 كيلو، هل يجوز لي أن أصوم يوم الجمعة؟ يا أخي، يوم الجمعة هو عيد المسلمين، نذرت أنني إذا وقعت في ذنب طالما أقع فيه أنني أصوم 2 شهر متتابعين، ووقت فيه تصوم من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. امرأة أفطرت قبل 4 سنوات ولم تقضي تلك الأيام حتى الآن فالواجب عليها أن تقضي وأن تكفر عن كل يوم كيلو ونصف. يقول هل يجوز للمسكين إذا كثرت عنده الزكاة أن يبيع منها؟ لا، لا يقبل من الزكاة إلا ما يكفيه لسنته، والزائد حرام عليه أنه يقبله لأنه تبين أنه ليس من أهل الزكاة. شخص لديه بيت أو أرض وباعها، هل الزكاة تحل بعد البيع؟ لا، الزكاة يبدأ حولها حول المال من وقت ملكه، فمن وقت ملكك للمبلغ الذي اشتريت به هذه الأرض من أجل بيعها إذا تم حول هذا المبلغ فإن الزكاة تكون واجبة. إذا كنت مسافرا إلى بلادي وأفطرت في الطريق رخصة السفر ووصلت، إذا وصلت بلدك فإنك تمسك قبل، يعني قبل غروب الشمس، ما الحكم في إخراج الزكاة يعني زكاة الفطر عن أهل بيت لا عائل لهم بعد الله؟ تخبرهم أنك ستخرجها عنهم مع أنها ليست بواجبة عليهم، لكن لو أخرجتها جزاك الله خيرا، ما دام ما عندهم قدرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا يقول من خلال ما سمعناه في هذا اللقاء المبارك، هل السياسة الشرعية جزء من الفقه أم أنها علم مستقل بذاته؟ وما هي أسباب عدم العناية بهذا العلم في زماننا؟ يا أخي أنا ذكرت لكم أن الشريعة مستوعبة لجميع ما يحتاج إليه الناس في أمور دينهم ودنياهم وآخرتهم، ومن ذلك السياسة. ورجل أفطر في تمام الساعة 5 والمغرب عند 7 لا، هذا يعني أفطر قبل الغروب بساعتين يقضي. هل نزول المني أو المذي بسبب النظر إلى الزوجة يبطل الصيام؟ نعم، سبحان الله، الشيطان يتسلط على. سألني واحد مرة قال إنه جامع زوجته في عرفة وهو حاج وهي حاجة، يعني شلون الشيطان يشتغل في بني آدم ويستسلمون له؟ بعض العوام عندنا لا يقولون سبحان ربي الأعلى في السجود، بل نسمعهم يقولون السجود لله الواحد القهار. لا، يجب على الإنسان إذا سجد أن يقول سبحان ربي الأعلى، هذا واجب عليه. عندنا في أوروبا يصعب أن نجد فقراء يقبلون الطعام في الكفارات وزكاة الفطر، فهل إذا تعذر علينا إيجاد فقراء يجوز أن نعطيها مالا؟ وهل يجوز نقلها لبلد؟ على كل حال أنتم تخرجونها في المكان الذي تجدون فيه مصرفا لها، تخرجونها في البلد الذي تجدون فيه مصرفا لها. وهذا يقول الدولة عندنا تخصص مقدارا من المال لمن لا عمل له، ويوجد بعض الناس الذين يعملون في الخفاء ويأخذ ما تعطيه الدولة التي لا تسمح به إلا لمن لا يعمل، فهل عمل هؤلاء؟ لا يجوز للإنسان أن يأخذ من الدولة إلا على الشرط الذي شرطته، وإذا أخذ على غير الشرط الذي شرطته فإنه حرام. يقول سأتزوج قريبا إن شاء الله وأريد منكم أن تبينوا لي كيف يكون العقد الشرعي. يا أخي العقد الشرعي هذا عند مأذون الأنكحة، لكن فيه ظاهرة الآن ظهرت يسمونه الزواج، ما اللي يسمونه، لكن إنه تجلس البنت ويجلس الرجل في مقهى وتقول له زوجتك نفسي ويقول قبل وينتهي، هذا موجود. الولي ما يدري، أبوها ما يدري مثلا، ولا في شهود ولا شيء أبدا، هذا طبعا حرام. لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. رجل يقوم السبت والأحد فقط لأن ذلك يتوافق مع عطلته، ما في شيء. ما حكم صلاة خلف إمام لا يرى قراءة الفاتحة في الركعة الأخيرة؟ هذا الإمام صلاته باطلة والذين يصلون خلفه بصلاته باطلة. هل يجوز للمرأة أن تصلي التراويح خلف الإمام عبر البث؟ لا، لا يجوز هذا. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.